سبق معنا الكلام عن أركان البيع وشروطه، والآن ننتقل إلى الكلام عن تقسيمات للبيع. البيع أيها الأخوة الكرام يختلف باختلاف عدة، يعني يتنوع إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار العوض، إنه من أركان البيع العوض اللي هو الثمن والسلعة، وكل واحد من هذين العوضين الثمن والسلعة يمكن أن يكون عينا، ويمكن أن يكون دينا، ويمكن أن يكون منفعة. إذن العوض ينقسم إلى دين وعين ومنفعة. ما مثال العين؟ أقول لمطالع بعتك هذا القلم، هذا القلم عين يمكن الإشارة إليها ولمسها وإلى آخره، تمام. لكن إذا قلت طيب بعتك هذا القلم بعشرة ريالات، القلم عين وعشرة ريالات عين ولا دين؟ دين، لأنها شيء موصوف في الذمة. بمعنى لو أن بطالع طلع لي عشر ريال من الجيب اليمين وأعطاني إياها، يلزمني قبولها ولا لا؟ يلزمني. لو طلع لي عشر ريال اللي في جيبه اليسار يلزمني إلى آخره. المقصود أنه شيء موصوف في الذمة. لكن أنا لو ما أعطيته هذا القلم، رحت أعطيته قلم بدلا منه، يقول لا، العقد هنا وقع على عين معينة فيلزمني تسليم هذه العين. واضح؟ نأخذ مثال، إذا عرفنا العين والدين، نأخذ مثال آخر على الدين. لو باع شخص قال أبيعك عشرة كيلو من التمر أو صاف كذا وكذا وكذا، هذا عين ولا دين؟ عشرة كيلو. طيب لو أخذ عشرة كيلو في الكرتون هذا، أو عشرة كيلو في المستودع، أو عشرة كيلو في الكرتون اللي بجنبه، كلها ينطبق عليها الوصف، يمكن تسليمها كلها. واضح؟ طيب بفرضنا قلت له بعتك عشرة كيلو من التمر السكري، شاف هو عندي تمر سكري، قلت أبيعك عشرة كيلو من التمر السكري، خلاص. طيب ما الذي حصل؟ نقول تبينا أن هذا التمر السكري الموجود في الدكان ليس ملكا لي، خلاص. هل أكون أنا بعت ما أملك، ولا نقول هل يدخل هذا في بيع ما لا يملك ولا ما يدخل؟ ايش رايكم؟ قلت له بعتك عشرة كيلو من التمر أو صاف كذا وكذا وكذا، والعشرة كيلو الموجودة في الدكان عندي ليست ملكا لي، هل نقول البيع باطل لأني بعت ما لا أملك؟ نقول لا، ما يبطل البيع، يلزمني تسليم عشرة كيلو من التمر، لكن ما تتعين هذه، لأنه أصلا هو الحكم لا يتعلق بهذه العشرة بعينها، إنما هو شيء يثبت في الذمة، ثبت في ذمتي علي لأبي طالع عشرة صاع أو عشرة كيلو من التمر، يلزمني تسليمها. واضح؟ كذلك لما بعته بعشر ريال ثبت عليه دين في ذمته هو عشر ريال، إن أعطاني من هذه ولا من هذه فالحكم واحد. طيب، وأما بيع المنفعة فما هو؟ نقول المنفعة، مثال المنفعة، الآن عندنا لو جئنا مثلا نتكلم عن اسم تجاري، اسم تجاري، خلنا نقول مثلا مطعم كذا وكذا، ولا شركة ومؤسسة تويوتا، ولا إلى آخره من الأسماء التجارية المعروفة. خلاص، خلني أعطيكم مثال مطعم البيك عندنا في جدة ومكة والمدينة. هذا اسم تجاري، البيك، لا يحق لأحد نظاما أن يستخدم هذا الاسم إلا المالك لهذه العلامة التجارية. لو فرضنا أنه باع جميع الدكاكين والمحلات والأجهزة اللي عنده، باعها على أشخاص ملايين، مثلا مليون، لكنه بقي معه الاسم التجاري لم يبيعه لأحد، ممكن تبيع الاسم التجاري هذا ولا لا؟ نقول نعم، هذه منفعة يمكن بيعها. والفقهاء يمثلون له ببيع ممر في دار، يعني مثلا لو كن عندك بيت واجهته عند المسجد، قدام المسجد، في جارك اللي الجهة اللي خلفك ما له واجهة على المسجد، عشان يصل للمسجد يحتاج يلف الحي كله ويلف، قال لك أنا أريد أن تفتح لي ممر أمر منه إلى المسجد، قال لا ما أعطيك مجانا، تدفع لي 10,000 ريال مقابل السماح لك بالمرور إلى الأبد. فهذا اشترى منه إيش؟ الممر ولا منفعة المرور؟ اشترى منه منفعة المرور. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم البيع من حيث الأجل. وهو طبعا في مسألة عندكم مكتوبة وهي أن بيع الدين بالدين يشترط فيه قبض أحد العوضين. ما معنى هذا الكلام؟ إذا بعت أنا 10 كيلو من التمر بمئة ريال، 10 كيلو من التمر دين ولا لا؟ دين. وعشرة ريال دين، لا يجوز التفرق إلا بقبض أحد العوضين. ما يلزم تقابض العوضين جميعا، لكن يشترط قبض واحد من العوضين، إما أن يسلم التمر قبل التفرق أو يسلمني 10 ريال قبل التفرق. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم البيع من حيث الأجل، فنقول البيع إما أن يكون الثمن فيه مؤجلا أو المثمن مؤجل، أو المثمن أو كلاهما معجلين أو كلاهما مؤجلين. إن كان الثمن مؤجلا فأبرز صورة فيه هي صورة السلم، ولا تختص ولا يختص تأجيل المثمن بالسلم، فإنه قد يكون التأجيل بغير سلم. واضح؟ المثمن اللي هو السلعة. واضح؟ طيب السلم ما هو؟ السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مخفوض في مجلس العقد. صورة ذلك أبو طالع عنده شغال في التمور يبيع ويشتري فيها، جيت أبو طالع قلت أنا أريد تمر في 1 رمضان، سلمني تمر قدره نقول مثلا 300 صاع حتى عندي سفرة التفطير للصائمين في رمضان، ويكون موعد التسليم 1 رمضان. خلاص؟ طيب هذا هو السلم، يشترط فيه أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. أنا أعطي أبو طالع كامل المبلغ، وش الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة هنا حاصلة للبائع وللمشتري. أما بالنسبة للمشتري، أنا لما أشتري منه التمر وأدفع الثمن قبلها بستة أشهر أحصله برخص ولا لا؟ أحصله برخص، لأنه لو باعني إياها في 1 رمضان، تبايعنا في 1 رمضان، بيصير السعر مرتفع، لكن الآن يعطيني برخص. أيضا هو يستفيد، لأنه قد يحتاج إذا كان مثلا مزارع أو نحو ذلك يحتاج سيولة نقدية حتى يعني يعتني يمشي أموره في الزراعة والعناية بهذه الأمور، ففيها فائدة للمشتري وللبائع. بالنسبة للعاقدين يشترط أن يكون جائز التصرف، وهذا سبق معنا لحاجة لتكراره. الثمن يشترط فيه أن يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد. ما معنى حال؟ الحلول ضده التأجيل، والقبض ضده التفرق قبل التقابض، فلا بد في ثمن السلم أن يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد. هل ممكن يكون حال غير مقبوض أو مقبوض غير حال ولا ما يمكن؟ ها نشايف، هل يمكن أن يكون الثمن حالا ولا يتم قبضه في مجلس العقد؟ ها؟ لو قلت لأبو طالع بعتك المنديل هذا بريالين، الآن الثمن حال ولا ما حال؟ حال، ما وجعلنا أجلا، لا حال، يدفع الآن فورا. قال خلاص تم، بس أجيبها من السيارة وأجيك، جابها من السيارة وأعطاني. هنا حال ولا ما هو حال؟ حال. هل هو مقبوض في مجلس العقد ولا حصل التفرق قبل القبض؟ حصل التفرق قبل القبض. واضح؟ السلم لابد يكون الثمن حالا مقبوضا، بمعنى ما يجوز يقول لي تعاقدنا عقد السلم قال أجيب الفلوس من السيارة وأتيك. نقول لا يجوز أن يتفرقا إلا بعد قبض الثمن. واضح؟ طيب هل يمكن أن يكون مقبوضا في مجلس العقد ولكنه غير حال؟ يلا هذا لغز، هل يستطيع أحد أن يعطينا صورة يتم فيها القبض في مجلس العقد ويكون التسليم مؤجلا؟ الشيك، الشيك إذا كان له أجل قصدك، يعني بعض مثلا كمبيالة أو مثلا سند مستحق الدفع مؤجل، لا هنا إذا قبض هذه الورقة ليس قبضا، ليس قبضا لمضمونها إذا كانت مؤجلة الاستحقاق. لكن إذا كان الشيك، إذا كان الشيك مستحق الدفع فورا، جيد، فهل قبض الشيك قبض لمضمونه؟ يعني لو على سبيل المثال جيت تعاقدت مع أبو طالع عقد السلم وأعطيته شيك 10,000 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ نحن نشترط في السلم أن يكون الثمن حالا مقبوضا، طيب لو أعطيته شيك إيش رأيكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، المجمع الفقهي أفتى بأن، صدر قرار المجمع الفقهي بأن قبض الشيك قبض لمضمونه. لماذا؟ لأن المرجع في القبض إلى عرف التجار، فما عده التجار قبضا فهو قبض، لأن الشيء إذا جاء الأمر به في الشرع ولم يحدد الشرع حده وضابطه فيرجع في ضبطه إلى العرف. خلاص. طيب، إذن الشيء قبض القبض، لكن السؤال هل يمكن أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد مع كونه مؤجلا؟ هذه الصورة فيها إلغاز. يعني نقول لو فرضنا أن رجلين مسجونين في زنزانة واحدة، خلاص محبوسين في زنزانة، ولا يستطيع واحد منهم أن يفارق صاحبه، ما يمكن. فكان واحد منهم عنده كتاب، قال أشتري منك الكتاب هذا وأدفع الثمن لك بعد شهر، الثمن مؤجل ولا حال؟ مؤجل. ومر الشهر وما زالوا مع بعضهم، ما تفرقا من مجلس العقد، وسلمه إيش الثمن بعد شهر، يكون هذا مقبوض لكنه مؤجل، صح؟ هي لغز يعني، ما هي صورة، صورة نادرة. طيب.